ويعني يدل على قلة المبالاة. ولهذا كان السلف يكرهون يعني تعاطي اليمين، وكذلك كانوا يؤدبون أولادهم يعني على يعني ترك الحلف وعلى أنهم لا يعتدون الحلف. قال إبراهيم كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم يعني حتى يحترموا اليمين، ما تكون اليمين سهلة عندهم يعني يرميها هكذا. لكن الحلف على تأكيد أمر لا بأس به، جاءت به السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف على تأكيد الأمور، وكذلك أيضا يعني عن السلف أنهم كانوا يحلفون يعني في تأكيد الأمور المحققة التي هم متحققون منها. ولكن يعني الاستهانة بالحلف واستمرائها وكون الإنسان يعني لا يبالي بها، هذا يعني شيء مذموم. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى، هو ثقة خرج مسلم وأصحاب السنن، عن محمد بن فضيل، هو صدوق خرج أصحاب كتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة خرج أصحاب كتب الستة، عن علي بن مدرك وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب، نعم، عن هلال بن يساف وهو ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عمران بن حصين رضي الله عنه خرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، وعن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال في حديث عمر بن الخطاب، نعم، عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. انتهى الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أخونا يقول أشعث الذي مر معنا بالأمس في حديث أبي بكرة وابن عبد الملك الحمراني، نعم، أشعث، قال أشعث بن عبد الملك الحمراني أخرج الحديث الحاكم والبيهقي في الاعتقاد وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك مصرحا بنسبه. نعم، إذن هو هذا يعني تعين لأنه في ترجمة الأنصاري في تهذيب الكمال يعني يروي عن اثنين، قال لهم أشعث بن جابر وأشعث الحمراني، وترجمة الحسن يعني تلاميذه الذين رووا عنه قال أشعث خمسة، لكن يعني وجود بعض الروايات أو الحديث يعني جاء من طرق أخرى يعني يكون فيها مسمى يتعين المقصود من يعني من العدد الذي كان محتملا يتعين المراد. نعم. في حديث سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يديه سوارين من ذهب، فيقول فأولهما قال أحدهما مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة والآخر أسود العنسي، يقول كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الكاذبين؟ يعني الرؤية نفسها ما فيها دلالة على الأسماء، فيها دلالة أن سوارين ذهب، فيقول عبر أنهما كذابين سيذهب أمرهما، لكن كيف عرف من الرؤية أن فلان بعينه وفلان بعينه؟ يعني هم كانوا في زمانه، هم كانوا في زمانه يعني دعوة النبوة، والعنزي قتل في زمانه، يعني رأى أن هذا الذي رأى هو هؤلاء الذين خرجوا، هؤلاء الذين دعوا النبوة هو هؤلاء. وقوله يعني ذهب، أما أحدهما فقد ذهب في حياته وأما الآخر فقد ذهب يعني بعد وفاته على يد الجيوش المظفرة التي أرسلها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول لو رأى إنسان أنه يحدث له حادث مرور بسيارة وكان هذا الرائي ينوي شراء سيارة فامتنع لأجل ما رآه من رؤيا، هل يكون هذا من باب الطيرة ونقص التوكل أم يجب عليه الإمضاء؟ يعني يجلس بدون سيارة، ها؟